السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعلينا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع مصاحبة ذلك بذكر الله. علينا بذكر الله ثم علينا بذكر الله ثم علينا بذكر الله. ولا يفوتنا أن نكثر من الاستغفار والحمد، فبهما تدوم النعم وتزول النقم. دل على ذلك قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم، وقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مع تقديم الشكر لله ثم لإخواني المتابعين والأخوات المتابعات وللإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل أحمد فوزي عن قراءة الفاتحة 7 مرات على ما يأكله الطفل من الحسد، لا يثبت في ذلك شيء. حكم تعلم اللغة الأجنبية: لا بأس بتعلمها وخاصة مع الاحتياج إليها. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية، وقال: إني لا آمن يهود على كتابنا، فتعلمها في 15 يوما. هل الاستحمام يكفي مكان الوضوء؟ نعم يكفي مكان الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل. محمد ابن خضر يقول إنه في 35 من عمره. هل لو طلبت العلم يكون لي شأن فيه أم مستحيل؟ أولا، أنت تطلب العلم يا محمد تبتغي به وجه الله، فإذا ابتغيت به وجه الله ستكرم في الدارين إن شاء الله. خروج حدث أصغر أثناء الاغتسال من الجنابة، هل أعيد الاغتسال أم أكمل؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، ومن العلماء من قال تكمل ولا جناح عليك، وأختار لك الأحوط أن تبدأ من أول أمر من غير إلزام. حديث سورة الفلق: أحب السور إلى الله لا أعلم له أصلا. الحمد لله. محمد المحمود المرشدي حفظه الله يسأل كتاب سؤال محمود: هل هناك تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفسيرا لحديث النبي أن الأغرف كان لا يستتر من البول. نعم هناك تفسيران، لكن أحدهما أشهر من الآخر. أما الأشهر فهو لا يحترز من البول، أي يترك البول يرتد إلى جسمه وملابسه. والثاني: لا يستتر من البول، لا يستر نفسه أثناء التبول، بل يرى عورته ناس آخرون. والأول أشهر. الغسل الجنابة يغني عن الوضوء. نعم، قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل. هل تحقيقكم لفقه السنة ترجيح فقط أم مع بيان طريقة الترجيح وسببه؟ التعليقات مختصرة اختصارا مؤديا للغرض إن شاء الله. هل يصح أن أصلي المغرب مأموما بمن يصلي العشاء؟ تلك مسألة تحدث خللا في الصلاة فلا تفعلها. صل معهم العشاء ثم صل المغرب الذي قد فاتك. وهذا رأي عدد من أهل العلم، نقله عنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 21 أو 22. نقل ما حصله أنك تصلي معهم ثم تصلي معهم صلاتهم ثم بعد ذلك تصلي ما قد فاتك. ماذا يفعل من وجد في ثوب صلاته نجاسة لا يدري منذ متى؟ إذا كانت نجاسة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ويغير الملابس بعد. أما إذا كانت جنابة فعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها بعد أن يغتسل. نصيحة من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحديث ثابت، عفوا ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. ما حكم اسمين لا مانع منه؟ فوائد البنوك كما سلف مرارا حرام، ولا يصلح أن تسمى فوائد بل هي كل المضاعف. صليت العصر في جماعة وأدركت الركوع فقط، هل علي إعادة هذه الركعة أم لا؟ صليت العصر في جماعة وأدركت الركوع فقط، هل علي إعادة هذه الركعة أم لا؟ ليس عليك إعادة هذه الركعة، فمن أدرك الإمام ركعة حسبت له ركعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. هل يجوز أن أكون إماما ثم أجعل من أتم بي إماما لي؟ يجوز أن تتخلف عن الإمامة لعارض وتقدم غيرك. وقد تخلف أبو بكر عن الإمامة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. طالب جامعي بصدد أداد مذكرة للتخرج حول التمويل الإسلامي، إلا أن الجامعة تفرض على المتخرج القيام بتربص، هل يجوز التربص في البنك لا يدري معاملاته؟ ما صورة هذا التربص؟ أفدنا يا أحمد. هل من الزهد في الدنيا وطلب الآخرة أن أترك حقا لي كقطعة أرض مثلا ولا أحاول أن أستردها؟ ليس هذا من الزهد، قد يكون جبنا وقد يكون خورا. تملك أرضك وتصدق كيف تشاء بيد طريقة من غير ضغوط عليك. ما حكم صلاة من يصلي وهو يدافع الأخبثين؟ صلاته جائزة مع الكراهة. صحة حديث النهي عن الأكل على جنابة، تلك لفظة معلولة في صحيح مسلم، واللفظة الأصح: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وردت بلفظ: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، ولكنها بهذا اللفظ شاذة. طلعت الشمس علي وأنا نائم عن صلاة الصبح، بال الشيطان في أذنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل: بات الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. هل المسعر من أسماء الله؟ ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر في زمانه، فأتاه الصحابة فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر. الحديث: هل صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خلق الله سبع أراضين في كل أرض نبي كنبيكم؟ أحتاج إلى مراجعة ذلك. ولو ثبت عن ابن عباس لم يكن معبولا به أيضا لاحتمالية أخذه من الإسرائيليات، ولم يرد هذا لا في كتاب ولا في سنة ثابتة صحيحة. إذا فاتتني سنة الظهر قبلية هل أصليها بعد الظهر؟ لا بأس بذلك. هل تجوز قراءة أذكار الصبح بعد طلوع الشمس؟ نعم لمن فاتته. لقد صلى رجل الفجر قبل الوقت ونام، فأخبرته أنه لا داعي أن تعيد الصلاة لقوله لا فردان في ليلة. أخطأت يا نصر الدين، وعليه إعادة الصلاة، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما المقصود بالحمو في حديث الحمو الموت؟ المقصود أقرباء الزوج الرجال كأخيه وابن عمه، ليس الأب، لأن الأب محرم لزوجة ابنه على التأبيد. تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، المعنى الذي عليه الجمهور الزاني لا يطوعه على زنا إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. حكم حلق الشعر بين الفخذين هو تابع للعنى. هل من الحداد على الزوج الانتماع عن متابعة الفيسبوك؟ ليس هذا من الحداد في شيء. إن المرأة أزالت الحفوظة لولدها ولا مست الدبر والقبل للصغير، لا ينقض ذلك وضوءها. قد كان الأطفال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة، ولم يأمر النبي امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ. ما حكم أن يرجع الأب في هبة أعطاها لابنه بعد أن فتح ابنه بها صيدلية وقضى فيها أعوام وكبرت؟ يقول جمهور العلماء الرجع في هبة كالكلب يرجع في قيه، إلا أنه يستثنى من ذلك الوالد فيما وهب لولده، فللوالد أن يرجع فيه. ما تفسير الطيبات للطيبين؟ المعنى وبالله التوفيق، الكلمات الطيبة تخرج من الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة ومصدرها. وقول آخر أن الشخص الطيب يبحث عن امرأة طيبة للزواج بها، ولكنه قد يرى ظاهرة في ظاهرها طيبة ولكنها تحمل في طياتها خبثا. هذا قول ثاني. هل يجوز طلب الدعاء من شخص؟ نعم يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له، وقال عمر لأويس استغفر لي أويس، وقالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت زوجي أبا الدرداء ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وقال قوم موسى لموسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وفي حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. هل يجوز لعن روح الظالم الميت القاتل للمسلمين؟ اللعن على الإجمال يمنع منه الشخص، لكن اللعن على الإجمال يباح للشخص، أما اللعن بالإسم فالأولى تركه. أما اللعن على الإجمال فلقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أما لعن المعين فدب الخلاف فيه، فالنبي كان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا لأقوام أحياء من أهل الشرك، فنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليست هناك أيام يا زهير مكروهة للحجامة فيها، والحديث التي وردت بتقييد الحجامة باليوم السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر لا يصح منها شيء. إذا فاتتني ركعة في صلاة ونسي الإمام وصلى ركعة زيادة احتسبها لنفسك ركعة لأنك تبني على عدد ركعات نفسك. أخي باع $2 لا أفهم الأرقام ووزعها علينا أنا وإخوتي وصرفنا على أمي منها. وإخوتي أخذوا حصة كبيرة بعد فترة توفت أمي. أن نقطع ما صرفناه على أمي من التركة؟ لا يا إسماعيل، أنفقت على أمك لا تستقط ما أنفقت على أمك من التركة، إلا إذا اتفقتم أن من ينفق سنعطيه مكانها تكون دينا حينئذ، لكن بدون شيء من ذلك لا. رجل صلى بعباءة صديقه فاستحي الصديق أن يخبره أن العباءة نجسة، الصلاة صحيحة. هل المرض عقاب من الله وتكفير للذنوب؟ قد يكون، وقد يكون لرفعة الدرجات. فإذا كان الشخص مسرفا على نفسه قد يبتلى بالمرض كعقوبة، وقد قال تعالى في الكتاب الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما إذا كان الشخص صالحا وابتلي بمرض فلعله لرفعة الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هل أكل سمكة القرموط حرام؟ ليست حراما يا أبا معاذ، ولكن معروف أن القرموط هذا يتغذى على النجاسات والقاذورات في المصارف والمياه المجاري، فيكون أمره كالجلالة، احفظه أياما في طعام طيب أو ماء نظيف حتى ينظف ما في صدر ما في بطنه استحبابا. رجل قال إن عيسى بن مريم، إن عيسى بن يا شريف اتق عيسى الأسئلة نفع يا شريف، الذي يقول إن عيسى هو الله كافر، أو الذي يقول إن عيسى هو الله كافر. ثم إن الكفار إجمالا مأواهم النار، ما للظالمين من أنصار. أما الأشخاص بأعيانهم فأمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. حكم الطبيبة التي تعمل ليلا في المستشفى. ينظر إلى حالها، حال هذه الطبيبة التي تعمل في المستشفى ليلا، هل هناك خلوة مع رجل أجنبي أم هي مع مجموعة نساء بعيدة عن الفتنة؟ ما حكم الأكل في المآتم؟ أكل ذبح على اسم الله لك أن تأكل منه إذا كنت ضيفا، إلا فالأولى أن نعاون على الميت ونصنع لهم طعاما إذ قد أتاهم ما يشغلهم. إذا خالف شخص أو جماعة في أصل من أصول الدين، يعني يبدع أو تبدع هذه الجماعة، كل شيء بحسبه يا عبد الله الحسيني. هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن دون مس المصحف؟ نعم، ونوي على أن الحديث حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل: ما حكم التعامل مع المصارف أقصد التمويه؟ لا يجوز لك ذلك، فإنها تعامل بالربا، تتعامل بالربا. إذا كان الشخص في مكان لتقصير الصلاة وهو ماكث لمدة معينة وقد قصر في صلاة الظهر، هل عليه تقصير العصر إذا حضرته جماعة؟ إذا تم بالإمام عليه أن يتم كإمامة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين إذا كنا على سفر، وإذا كنا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم قولي صدق الله العظيم بعد التلاوة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صدق الله العظيم بعد التلاوة، إنما نحن نقول صدق الله في كل وقت وحين، لكن تخصيص نهاية القراءة بذلك لا أعلم له دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طليقته رفعت عليه قضية قائمة ونفقة مجمدة واضطررت إنكار إمضائي أمام القاضي، والآن أنا لم أرد إليها العفش من سنتين لأنها أرادت حبس، فعلم أنها ناشز غير ملتزمة فلا حق. أنت كذاب، كذبت أمام القاضي وحلفت كذبا أمام القاضي أن التوقيع ليس توقيعك وهو توقيعك وهو توقيعك. حكم النهي، حكم نهي صلاة الفريضة في مقبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا إلى القبور ولا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ما حكم تكلم أثناء الأذان أثناء هل من السنة عدم وصل الشارب باللحية؟ ليس في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل إذا قلت أن النصارى ليسوا المسيحيين يا مصطفى بن رضوان اسمهم النصارى، لا تغلط وتقول المسيحيون، اسمهم النصارى، من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، الذي نفسي بيده أو الذي نفسي بيده لا يسمع في يهودي ولا نصراني، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن قربهم مودة الذين قالوا إن النصارى، فالنصارى اسمهم النصارى ليس اسمهم المسيحيون. تظلم نفسك وتظلم المسيح عيسى عليه السلام إذا قلت عنهم مسيحيون ينتسبون إلى عيسى. عيسى ما قال أنا الله، ولا قال أنا ابن لله، ولا قال أنا ثالث ثلاثة، من قال إني عبد الله. هل إذا قلت إن المسيحيين كفار بنص الآية، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت اليهود وزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ولا أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما حكم الوضوء في الحمام؟ لا بأس إذا كنت بعيدا عن النجاسات. بنت أختي تطاولت علي كثيرا فوق ما تتصور، وهي تتركه، أترك أولادها وأنا أربيهم ومتزوجة، حكم مقاطعتي لها ولو رحت؟ يجوز أن تمتنع عنها حتى تنزجر عن ظلمها لك. القائمة بمبلغ كبير وهي كانت تغضب كثيرا أن توقعت على القائمة بإسوء، وقعت على القائمة بيده وقلت القاضي هذا ليس توقيعي، لتذهب بمال المرأة وتذهب بمالها. حكم الرجل الذي لا ينفق على زوجته آثم لعدم إنفاق على زوجته إذا كان مستطيعا. ما حكم الرجل يتزوج وينوي الطلاق بعد مدة ولم يخبرها إذا اشترط عليه عدم الإنجاب؟ اشترط عدم الإنجاب باطل، لكن إذا صغنا المسألة بصياغة أخرى، ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ يجوزه جمهور العلماء، لكن لا يفصح لها أبدا عن أنه سيطلق بعد مدة عند العقد. هل ترفع العقوبة الدنيوية لذنوب انتاب العبد منها الله قادر؟ قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هل يجوز للزوجة زيارة المقابر بنية زيارة الزوج الميت؟ نعم يجوز إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. ولا حديث التي منعت إلا ضعيفة أو منسوخة. والدليل على الجواز قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: أقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث. وأيضا فإن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقيل لها في ذلك، قالت: إن النبي كان قد نهى ثم رخص لنا فيه. أما حديث لعن الله زوارات القبور فإن العلماء من يضعفه وقول قوي، ومنهم من يقول إنه منسوخ. وبالله التوفيق. ما حكم كفل الأنابيب علما بأن النساء ممن يقومون بالعملية؟ لا بأس إذا كانت النسوة عندهن أمانة أمينات في هذا الباب. هل من الممكن وجود مساجد ضرار غير المسجد الأول؟ قد يتواجد. ما معنى إلا من أتى الله بقلب سليم؟ سليم من الشرك عند أكثر العلماء. هل تجوز تهنئة النصارى بأعيادهم؟ فكانت آياتهم تخالف ديننا يا أيها السائل. مثلا نحن نقول في شأن المسيح عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هم يقولون صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، ويصنعون لهذا عيد القيامة، فكيف نهنئهم بهذا وهذا يخالف معتقدنا؟ فمثله لا يهنئ به أحد. بما تنصح شخصا تعثر في الثانوية لأكثر من 4 مرات علما بأنه يائس وأحبط؟ الأمر خفيف، في الثانوية ليست هي الميزان الأخروي، قد لا يكون يفهم في الدراسة لكن عنده فهم في صنع من الصنائع، عنده فهم في التجارة. ليست الدنيا متوقفة على الثانوية ولا الآخرة متوقفة على الثانوية، فلا تعظم شيئا أكبر من وتعطيه أكبر من حجمه. أما الحل إذا هل أرد لها عفشها كله؟ ألمن بأني انتفعت به طول السنتين وتزوجت بزوجة ثانية وحينئذ لا أستطيع دفع القيمة مالا. حل مشكلتك ما أطلب المسامحة، أقول خذي عفشي وسامحيني، خذي عفشك وسامحيني. من هم ملكة الأيمان؟ إماء أو عبيد كانوا أو كنا يبعن ويشترين في الزمن الأول، يبعن ويشترين في الزمن الأول. وكانت النساء تؤخذ سبايا حرب آنذاك. حكم من يعطس في الصلاة ويحمد الله؟ لا بأس بذلك. لا تسودوني في الصلاة لا يثبت، ليس بحديث. تفسير أبي السعود فيه الصحيح، فيه مواطن فيها خلل ومواطن فيها إصابات كما لا يخفى، لكن احذر التصوفات والصفات. كيف ترد المظلمة لقريب مع العلم أنه لا يستطيع أن يفسح عنها؟ أما ردا إجماليا إذا كانت شيئا مسروقا بالإمكان أن ترده أيضا دون خشية لحيائك. هل للساحر توبة؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حكم من يصلي وحده الظهر والإمام يصلي العصر؟ مخالف فيما أرى، يصلي معهم الصلاة التي يصلونها ثم يصلي ما قد فاته، وإن شاء صلى الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر في حال الصفتين. زوج الأم هل هو محرم لزوجتي؟ زوج الأم حرام محرم لزوجة ابنها لا ليس المحرم لزوجة ابنها. زوجته لم تصم عامين متتابعين لحمل ورضاع ماذا يتوجب عليها؟ تتوجب عليها الإعادة. حكما لم يسبق له أداء الزكاة عليه أن يخرج الزكوات التي تخلف عنها ولو بعد حين. الحديث الأئمة من قريش يعمل به أيضا في هذا الزمان، نعم يعمل في كل زمان، لكن الأئمة من قريش الإمام الأعظم للمسلمين الذي يحكم المسلمين كلهم، أما أمراء الأمصار رئيس دولة كذا ورئيس دولة كذا وأمير دولة كذا لا يشترط فيهم، لا تشترط فيهم القرشية. الإمام الأعظم للمسلمين الذي يندرجون تحت إمرته تلزم فيه القرشية. أما أئمة الأمصار الذين يعينهم هذا الإمام فتشترط فيهم القرشية، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة لم أقرأ الكتاب يا أخي عمر. الله يبارك فيك. هل يجوز إغماض العينين وأنا أصلي؟ تلك مسألة مكروهة، مسألة مكروهة، وما ورد أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة، بل ورد ما يفيد أنه كان مبصرا يرأي فاتح العينين، دل على ذلك قوله لعائشة أميطي عني قرامك فلا زال التصوير تعرض لي في صلاتي، دل على ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار. ما صحة حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ تالف الإسناد لا يصح. حكم إسقاط حمل لم يكمل 40 يوما لخطورة على صحة الأم، إن شهد الأطباء بأنه خطر على الأم ولم تنفق فيه الروح جاز ذلك والله أعلم. هل الذهب الذي في القائمة يعد جزءا من النهر؟ نعم، الذهب من النهر في بلادنا مصر. التربص خاص بصيغ وأساليب التمويل الإسلامي داخل البنك، أنصحك يا أحمد ابتعد عن هؤلاء شياطين يحلون الربا ويلبسون عليك أمرك، ابتعد عنهم. تأبية القطط في المنازل جائزة لكن لم يكن على عهد الرسول. عيون القطط يعني حقا أكبر من حقا أنه يمنى الطوافين عليكم الطوافات، أما أن تقود أدنام في حضنها على السرير ويكون لك قطة صديقة وإلى غير ذلك هذا غلوم في القطط. يغلب علي النوم عند أذان الفجر، هذا من علامات النفاق. استيقظ وقم، كان النبي إذا سمع المؤذن وثب. قالت عائشة لا والله، أبو يقول عن عائشة والله ما قالت قام بل قالت وثب وثب قم افزع. أن هناك زكاة مال على محصول تم تخزينه منذ عام أخرجت عليه زكاة زرع قبل ذلك؟ لا، كنت أنت زكاة زرع لا، لكن مال رز مدخر لك ولأهل بيتك ليست عليه زكاة. حكم تصوير الأرسال والكوافير وقاعة الأفراح، لا يجوز مثل هذا لما يصاحب ذلك من الفتن، والصور الفوتوغرافية أصلا تمنع لأن النبي قال له أن المصورون. وجاء رجل من ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال يا ابن عباس أنا رجل ليس لي عمل إلا هذه التصوير أتعيش منها. قال خل ابن مني قال إن كنت صانعا فاصنع الشجر وما له روح فيه. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم، رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة هو الأصح، وهذا رأي جمهور العلماء. والحديث الوارد في هذا الصدد هو أن النبي كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، حديث ضعيف جدا كما قال أكثر العلماء. وحجة القائلين وهو الجمهور برفع الأيدي مع كل تكبيرة، أن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والقياس على الصلوات المعتادة أيضا نرفع الأيدي مع كل تكبيرة أثناء قيامنا. الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح حكم الأذان بعد دخول الوقت بعشر دقائق، لا بأس بذلك. إن فاتك الأذان في أول وقت صل الأذان ولو بعد الوقت بعشر دقائق. حكم وضع سور من القرآن على الحائط البراوز، وهل تشبه بالتصاوير وضع صور من القرآن على الحائط ضمن براوز؟ إذا كانت للتذكير لا بأس، إذا كانت للتزيين تزيين الحوائط فلم يرد أن القرآن نزل لتزيين الحوائط. أما للتذكير مثلا تقول فاذكروني أذكركم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لا بأس بذلك. حكم الذي ينفق على والديه معتمدا على زوجته العاملة دون علمها، يعني يأخذ من أموال زوجته ينفق على والديه لا بد أن يستأذنها. أدركت الإمام وراك فكبرت تكبيرة الإحرام وكبرت تكبيرة الركوع، واستوى ظهري راكعا قبل أن أقول سبحان ربي العظيم، قال من سمع ظن محمد حسبت لك ركعة يا حمد إن شاء الله. الله يسددنا وإياكم جميعا. حبك الله يا أحمد البدوي. وخلى النقاب أراه يسمع، أما إذا كانت مريضة كما تدعي فلا ترضى ولا ذراع. هل يقع الطلاق من الشهيدين من الثقات العدول؟ الطلاق واقع، الشهيدان واجب، الشهاد واجب مستقل. عندي مبلغ من المال نتست عنه فوائد بدفتر التوفير، يعني يجوز التخلص منها لإخوات البنات أو لحماي؟ لا، خلصي منها لأقوام لا تربطك بهم قرارا. كلمة للنساء الممتنعات عن الأزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعا زوجها إلى فراش فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح. إلا إذا كان هناك ضرر لاحق فلا ضرر ولا ضرار. هل العين والحسد تمنع الرزق؟ كل شيء بقدر الله. أنا أنه كل يوم على سفر هل يجوز له أن يصلى شخصا نفس؟ بعد دفن الميت يقوم أغلبية الناس بتحضير الخيام للعشاء، هذا جائز؟ تختلف عادات البلاد، لكن الأصح أننا نصنع لأهل الميت طعاما حتى لا نرهقهم إرهاق فوق إرهاقهم. عندي حكم بيع ملابس الأطفال التي عليها صور كرتونية، صور حيوانات، هل لبسها يمنع دخول الملائكة؟ صور كرتونية إن شاء الله لا تمنع، أما صور حيوانات ذوات الأرواح التي في الحقيقة هناك أشكال مثلها فهذه تمنع دخول الملائكة. حكم أن أسيب شعري وشعر اللحية يوم الأربعين من يوم ما توفيت أمي، يعني أنت لا تحد على أمك، الرجل لا يحد على المرأة، الرجل لا يحد أصلا، لا حداد على الرجل أصلا. الأم فوق الستين محرم لابنتها، إذا كنت تقصد يا سيد محرم في السفر، ليست محرم في السفر، لكن في الحضر يجوز أن يقال أن الخلوة تنتفي بوجود امرأة مع امرأة. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان. لكن إذا ذهب رجل إلى بيتي رجل آخر فوجد امرأتين، يجوز له أن يدخل لحاجة لأن الخلوة انتفت. المعمول ما يعمل واحد مسلم عايز يوديني عند القسيس؟ لا تذهب، لا تذهب، لا تذهب. كان القسيس نفسه كافر، كيف يعالج المسلم؟ كيف يعالج المسلم؟ رجل كتب لزوجته الشقة بيع وشراء وبعد وقت تزوج عليها، الآن يريد أن يجبر الأولى أن تكتب له البيت إلا الحق في ذلك. بنى أمران إذا كانت هبة دون مقابل فالراجع في هبته كالكلب يرجع في خيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان كتب لها البيت من مقابل فليس له حق في الرجوع، فأقل أحواله أن يكون كالكلب يرجع في خيه. امرأة تخرج لقضاء متطلباتها واحتياجاتها بدون إذن من زوجها، وعندما تأخذ الإذن منه يقول لها روحي، لازم تأخذ الإذن طريق إمامك، بالحب خلاص أذن. ما حكم تارك الصلاة؟ إن كان تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا فهي كبيرة من الكبائر. لا بأس بتعديل جنس المولود مع سلامة المعتقد. كنت تعتقد يقينا أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله، وتفعل هذا أخذا بالأسباب لا بأس. سافرت 5 أيام وقصرت في الصلاة، هل أعيد تلك الصلاة؟ لا تعيدها. هذا رأي معتبر أيضا. وجد عيبا في امرأتي لم يخبرونه به، هل لها عليه شيء إذا فرقها؟ تلك قضية تنظر، فليست كل العيوب بها يستغض الصداق، هي قضية تسمع من الأطراف. التدخين أراه يحرم لأنه مضر بالاتفاق وأيضا تفريغ كما لا يخفى. هل يجوز أن يأتي محفظ القرآن أو مدرس للأولاد والزوج غير موجود والمرأة لم تقابله؟ دخل البيت والأطفال صغار هذا يؤدي إلى مفاسد فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. إذا كان أطفال رجال كبار لا بأس، بالغون. حديث ركوب الرسول وجبريل البراق ثابت. مشكلة، ما المشكلة فيه؟ أتيت بدابة، لكن هل جبريل كان مع النبي على نفس البراق؟ تلك مسألة أنا ما حررتها، لكن أتيت بالبراق، أتيت بالبراق. فالنبي ركب البراق يقينا، لكن هل جبريل كان مع نفس البراق أو لا؟ أحتاج أحررها. الشرب على 3 مرات هل صحيح؟ نعم صحيح. أهنأ وأمرأ. قلت لك يا عمر بن خالد لما أقرأ الكتاب ليس بإمام القدياني، هذا شخص ضال مضل. القديانية مذهب ضال والقدياني مضل مبين، عياذا بالله. ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. ما حكم الذي لا يصلي في جماعة؟ أراه آثما في مخالفاته للآيات والأحاديث والكعب عن الراكعين، حي على الصلاة وهذا لا يستجيب. كنت أن أمر رجلا لأم الناس ثم أتخلف إلى رجل في بيوتهم لم يشهد، إلى رجال في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فحرق عليهم بيوتهم. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجل. قال فأجب. بارك الله فيك يا روح زلوم. وسافر لمدة 15 يوما لمدينة أخرى يمكنني أن أقصر الصلاة. قال بذلك بعض العلماء كابن عمر وابن تيمية والجمهور يقولون بعد 3 أيام تتم. إلا إذا كنت مترددا سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، فحينئذ لك أن تخصص. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل 3 تمرات أو عدد فردي؟ حرك السؤال يعني. لا السؤال. حسن ابن سعيد صار من الفوق. لا تكسر منك الأذلة الشاذة توصف بالشذوذ. بنك يطلق بطاقة بقرض الموظف، يقرض الموظف فيها 500 إلى 1000 دولار على مدار 12 شهرا، عليها رسوم 10 دولار سنويا وعمولة واحد. لا يجوز هذا. فيك بارك الله. ما حكم صيام المرأة النافلة بدون إذن زوجها؟ إذا كان زوجها موجودا تستأذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة لا تصوم المرأة وزوجها شهد إلا بإذنه. إذا كان مسافرا لها أن تصوم. إن شاء الله نرسله في طريقه للإتمام إن شاء الله. كل الصورة مشوشة ليس عندنا. حكم العمل عند مستورد مع علمك أنه يمر على قطاع طرق. مشكلة. السؤال غير واضح. حكم ذهاب مرأة للعمرة بعدم رضا الزوج، يلزمها أن تستأذن الزوجة للذهاب للعمرة. حكم بيع طيور الزينة وجوارح الطير، لا بأس بذلك. تسجيل المحاضرة بدون علم المحاضر للاستماع لها مرة أخرى فيما بعد بغرض تسجيل بعض المعلومات فقط، لا بأس بذلك. وإذا كان يمنع من نشرها نشرا عاما فامتنع، لكن اسمعها لنفسك. هل يجوز الجزم بأن الحكمة من تشريع الأمر الفلاني هي كذا إذا لم يكن عليها دليل؟ ممكن أحيانا يكون هناك شيء تغليبي، مثلا ما العلة من منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شهد إلا بإذنه؟ قد يكون في احتياج إليه، لكن لو الزوج موجود ومشلول شلل غباعي الاستئذان ليست له فائدة حينئذ. شرب الماء والعصير بكوس مكتوب عليه إعلانات لشركات خمور لا يجوز. تعاون على الإثم والعدوان. أنك تنشر الخمر وتدعو إليها بشربك. جميع المساجد صلينا الفجر بعد من 25 دقيقة، صلي معهم. شرطي أمر بوردية حماية دار عبادة ليس للمسلمين على الخيار، هل تنصح بأن لا يذهب؟ يعني إذا كلفت كشرطي بالمرور على من يحرسون الكنائس حتى لا تفجر وتحصل مفاسد عظيمة، أمن. وجزاك الله مثل يا عائشة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، مصوغ لتغيير الأحكام السابقة، ليس كذلك، إنما هي أمور الدنيا المحضة. أريد عمل عمره وليس معي محرم، عمري 25. آمن هذا جائز. الأفضل لك ألا تذهبي يا أخت ندى، لأن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى مع محرم وأن تخشى عليك الفتنة. أم إذا كانت هناك رفقة أمنة فمن العلماء من يجوز ذهب مع رفقة الأمنة، لكن ليست هناك ضرورة داعية إلى ذلك في هذه الأزمان والله أعلم. حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأبوه يعني أبيه حسنه بعض العلماء واحتاج إلى مراجعته من ناحية العلل. يقنط الإمام يومين في صلاة الصبح مع حكم ذلك، تلك مسألة فقهية، وإن كنت أختار أن ذلك يفعل في وقت النوازل، لكن إذا لم تكن نازلة وفعل ذلك الإمام أخلط خلفه ولا تترك صلاة الفجر. حكم قيادة المرأة للسيارة، لا بأس بأصل قيادة المرأة للسيارة، إنما النظر إلى الملابسات المحيطة بقيادة المرأة للسيارة التي تعطينا الحكم بصورة أوضح. أراك هل يلزم أن نقول كل أذكار الصلاة والنوم من الصباح والمساء؟ يجزئ بعضها هذا على الاستحباب، فإذا الموصلي تقول لابن أن يرجع للسنة، أسأل الله أن يرده للسنة ردا جميلا، اللهم آمين. هل تجوز صدقة على أكثر من شخص؟ تجوز، ما المانع يعني، لكن ما عصرك ندخل يا رب هدي عن أمي وخالتي وابن عم أختي وابن أخت خالتي إلى غير ذلك، فسيكون كل واحد 2 جنيه إذا نظرت عن 5. بينوا للناس أمر السيد الشربيني حتى لا يظن الناس يظن بالمسبب. لا، الأخ الشيخ سيد الشربيني قائم على موقع كبير ويستقبل أسئلة هذا الموقع ويصدرها إلينا. هذا هو الموضوع باختصار شديد، أسأل الله أن يثيبه. ثبت عن التقابل فعل ذلك بلا أجر ولا إلا طلب الأجر من الله فقط، بارك الله فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل عددا مترا مثل 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7، لا يلزمها. الناس تكلفوا في هذا كثيرا. حتى الحديث الشهير الوارد أنه كان يخرج إلى صلاة العيد وأكل تمرات زيادة يأكلهن وترا فيها كلام. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم 3، إذا سلم 3، وإذا تكلم عدها 3؟ أحيانا ليس بإضراب. سلام الاستئذان السلام عليكم. أبو موسى الأشعري يقول لعمر السلام عليكم، سكت عمر، سلم أبو موسى السلام عليكم عبد الله بن قيس، سكت عمر، السلام عليكم أبو موسى الأشعري، سكت عمر، فانصرف أبو موسى الأشعري فتبعه رسول عمر فرجع قال ما منعك أن تثبت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. قال عمر لا تأتيني ببينة على هذا أو لأوجعتك ضربا. فانطلق أبو موسى مذعورا إلى مجلس من الأنصار فيه أبي بن كعب وابن سعد الخدري، فحكى قال من يشهد لي أن النبي قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف؟ قال أبي والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد الخدري مع أبي موسى الأشعري وشهد عند عمر أن النبي قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. هذا وقال إذا استأذن سلم 3 لا يعني السلام عليكم، إنما يعني سلام الاستئذان. والكلمات المهمة تكرر 3، تكرر أكثر من 3، ألا وقول الزور، فما زال يكرره حتى قال الصحابة ليته ستر. أما سائر الكلمات فلا، مرة واحدة وانتهى. أبيع يطلب النساء يشترين ولا أدري هل يضعون الأثر بالخارج ليس عليك أنت إثم. يعمل معه مقاول في البناء واشتغل معه مرة في بناء كنيسة. لا تعمل أنت في بناء الكنيسة وابتعد عنها بارك الله فيك. في قرأت كتب القرضاوي في علم النافع في عدد منها علم النافع والمسائل التي شذ فيها لا تقبل أي شذوذ من أي أحد. العمل الذي يلزمك تأخير الصلاة واجب تركه؟ أي العمل الذي إذا كان يجعلني أؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وأؤخر العصر حتى يخرج حتى يدخل المغرب لا يجوز. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر مالا. وقال تفتيني في مسألة الوضوء والصلاة في شأن الكلاب ما مس غال فهمين. صحة حديث إذا استعطرت المرأة فخرجت من بيت زوجها فمرت على قوم يجر الحافة زانية. ليس الزنا هنا كزنا الفرج إنما الزنا هنا كقول النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر إلى غير ذلك. نحافظ على أذكار الصباح والمساء ما شأنه. وأذكار النوم كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا قوله هذا رأيه ليس عن رسول الله. الله يفرج كربه وأن في الجزائر وفي العراق وفي كل مكان اللهم آمين يا رب. وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي أستراليا وفي أفغانستان وفي كل مكان. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هل حلاج كافر؟ هذا الذي تقر عندي أنه رجل كافر ضال مضل. وإن شئت أن تراجع ترجمته التي من أسوأ التراجم فراجع في أي مصدر تجد ضلالاته التي لا حصر له وكفرياته التي لا حصر له. هل صلاتك في البيت بزوجتك تكفي عن الذهاب للمسجد؟ صلاتك تصح لكن تأثم بالتخلف عن الذهاب للمسجد بغير عذر. هل يجوز دعاء في سجود التلاوة؟ نعم يجوز ولا منع من ذلك. أقرب ما يقول العبد من ربه وساجد فأكثر من الدعاء فقامن أي جدير أن يستجاب لكم. في محل بيع الأواني نبيع كؤوسا من النوع الذي عادة ما يستعمل في شرب الخمر لا تبيعه يا نصر الدين. كيف تنصر الدين وأنت تبيع كؤوس الخمر؟ هناك من ينكر عذاب القبر هذا شخص ضال. طيب ما تفسير الآية والذاكرين الله كثيرا؟ إن أكثر من ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله ذكر كثير على ظاهرها. هل يجوز المنتقل الذهاب لطبيب أثناء الرجل إذا لم يوجد إلا هو وكانت الفتنة مأمونة وليست هناك خلوة؟ جاز بلا ريب أن كتاب حسن المسلم فيه بعض الأحاديث الضعيفة. أصلي 4 ركعات بعد العشاء ثم أصلي 2 ركعات سفعا وقبل الفجر أصلي 4 ثم 1 واحدة. هل هذا صواب؟ لا بأس لكن افصل سنة العشاء عن سائر صلواتك من الليل. هل تجوز مصافحة النساء التي بلغت 60 أو 70؟ قالت عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي إني لا أصافح النساء. وفي الأثر عن معقل ابن يسار مرة ومرة عن معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وحبك الله يا بهاء. يقول أنا عامل جديد بالمحل ولكن زبائننا الناس محترمون. هذا السؤال تبيعك كؤوسا معروفة أنها كؤوس الخمر لماذا؟ فلما قرأت صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخرقية لم أفهم شيئا لأن لغربتك عن اللغة العربية. لكن إن شاء الله راجع الكلمات في المعاجم اللغوية وفي النت الآن اضغط على زر يبين لك مثلا ما معنى أشكل العينين ما معنى ربعة من الرجال يبين لك. قول الصوفية إن الله في كل مكان ضلال لكن الله ما لا يسمع ويرى. قول إن الله في كل مكان يجعلوهم يقولون إن الله في بطن الخنزير كما يقولون لأن بطن الخنزير مكان. وحمل هذا بعضهم على أن يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. قل وحمل بعضهم من الضلال كابن العرب الضل أو غيره من الضلال أن يقول ما أخطأ فرعون لما قال أن ربكم الأعلى لأن الله في بطن فرعون، هكذا قال الذي يقول أن الله في كل مكان. وقال ما أخطأ السامري لما أشار إلى العجل وقال هذا إلى حكم وإلى موسى فنسي، هذا من الطلال. ولكننا يعني السنة والجماعة نقول ما قاله ربنا في كتابه وما قاله رسولنا في سنته. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الأفعال، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كلم النبي ربه بعد أن تجاوز السماء السابعة، والنصوص في هذا فوق الحصر حتى وصل بها بعض العلماء إلى أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي من الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. هذا بهذا القدر سلس إلى أن الآن يجمعني وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أيضا مذكرا نفسي وإخواني بقول عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، وبقول الصالحين عموما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووالدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، ابذلوا مجهدكم ووقتكم وأموالكم ووجاهتكم وقتا وجاهة ومالا ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم، ونجاهد الدين في ذلك. لا تعطوا الدين فضلات الأوقات، إنما إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اجعلوا قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة، حافظوا على أخوتكم الإيمانية، فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال ربكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلا تعبثن بكم السياسات ولا تفرقنكم المذهبيات ولا التعزبات. فالمسلم أينما يكون هو أخو المسلم، مسلم في قطر، أخو المسلم في مصر، أخو المسلم في اليمن، أخو المسلم في الحبشة وفي اسطرانيا وفي تطوان وفي نجد وفي كل البقاع، المسلم أخو المسلم أينما كان وحيثما كان. فلا تغفلوا عن هذا، واعلموا أن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، احذروا على أنفسكم من المذاهب الطائشة الخائبة التي دخلت بلاد المسلمين كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من طرائق الضلال، وكذلك الجماعات المارقة كالتكفير والتشيع البغيض ورفض القبيس والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك. اذكروا ربكم أنا الليل وأطراف النهار، استغفروا الله وأحمدوا الله تدفع عنكم المصائب والنقم، وكذلك تستدلون بذلك الأرزاق والنعم. وإلى النصارى أقول لما لهم علينا من حق الجوار، نحب لكم ما نحبه لأنفسنا، أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا. إن المسيح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم رسول كريم وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، نبي كريم وجيه في الدنيا والآخرة، ولكنه عبد من عباد الله الصالحين، ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة. إن القول بأن عيسى هو ابن لله، إن هذا القول يكاد يخرب السماوات والأرض. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا. فوحدوا الله وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وللذين يطوفون بقبور السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وغير ذلك ويسألونهم جلب النفع ودفع الضر، هذا شرك بالله محبط للأعمال كلها، لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشف السيد البدوي ولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا علي ولا حسن ولا حسين ولا فاطمة ولا المسيح عيسى عليه السلام ولا عبد القادر الجيلاني ولا غير هؤلاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أشكر الله سبحانه وتعالى وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأشكره على توفيقه وامتنانه وفضله وإحسانه، وما كان من توفيق فمن الله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأشكر إخواني المتابعين والمتابعات، وكذا أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخوانهم ولإخراج المجلس إليهم. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسبنا أولئك رفيقا. سيدنا الله أن يحفظ المسلمين وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يكيد لمن يكيدون يكيدون للمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى اليدك.